الشريط العاشر، الوجه الأول، كيفية النهي عن المنكر بالقلب. السؤال: ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب؟ الجواب: هو أن يكره المنكر ولا يجلس مع أهله، لأن جلوسه معهم بغير إنكار يشبه فعل بني إسرائيل الذي لعنهم الله عليه في قوله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة الآية 78 والتاسع والسبعون. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 74 و75، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال: ما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك؟ الجواب: حكمه أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ضعيف الإيمان، وعليه خطر عظيم من أمراض القلوب وعقوباتها العاجلة والآجلة، كما قال الله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة الآية 78 والتاسعة والسبعون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش رواه أبو داود في الملاحم رقم 4338 والترمذي في التفسير رقم 3057 وابن ماجة في الفتن رقم 4005 بنحوه. انتهى الهامش. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا للقيام بهذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضيه. الهامش مجلة البحوث العدد رقم 37 في الصفحة رقم 169، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم تغيير المنكر باليد ولمن يكون. السؤال: هل يغير المنكر باليد ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله؟ الجواب: الله جل جلاله وصف المؤمنين بإنكار المنكر، والأمر بالمعروف وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة التوبة الآية 71. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سورة آل عمران الآية 104. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سورة آل عمران الآية 110. والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وما ذاك إلا لأهمية وشدة الحاجة إليه. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات، فإنه لا يغير بيده بل ينكر بلسانه، ويكفيه ذلك لئلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره، كما نص على ذلك أهل العلم. أما هو فحسبه أن ينكر بلسانه فيقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن. ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه ويظهر كراهته ولا يجلس مع أهله، فهذا من إنكاره بالقلب، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 36، في الصفحتين 21 بعد 100 و22 بعد 100، الشيخ ابن باز يرحمه الله. انتهى الهامش. الحكم على الناس بين الجواز والمنع. السؤال: هل يجوز للإنسان أن ينصب نفسه حكما على غيره في كل المواقف؟ ومتى يسوغ شرعا للشخص أن يقول هذا خبيث وهذا غير ذلك؟ الجواب: لا يصلح للإنسان أن ينصب نفسه حكما على الناس وينسى نفسه، بل على الإنسان أن ينظر إلى عيوب نفسه أولا قبل أن ينظر إلى عيوب غيره. لكن إذا نصب المسلم نفسه ناصحا لإخوانه، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، فهذا شيء طيب، ولا يقال إنه نصب نفسه حكما على الناس. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سورة الحجرات الآية 10. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. الهامش، رواه البخاري في المظالم رقم 2446، ومسلم في البر رقم 2585. انتهى الهامش. ويقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية 21. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في الإيمان رقم 55. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الهامش، رواه البخاري في الإيمان رقم 13، ومسلم في الإيمان رقم 45. انتهى الهامش. وعلى الإنسان أن يصلح نفسه أولا، ثم يحاول إصلاح الآخرين من باب محبة الخير لهم والنصيحة إليهم، وليس من باب تنقيص الآخرين أو التماس عيوبهم، فإن هذا هو ما نهى عنه الإسلام، وإنما في حب الخير لهم. وبالنسبة لقول الإنسان هذا خبيث وهذا غير ذلك، فالإنسان المسلم لا يسوغ له شرعا أن يقول ذلك في حق أخيه المسلم، إلا إذا كان معروفا بالانحراف ومعروفا بالمقاصد السيئة. من يعرف حاله يجب عليه أن يقول ما يعلم عن خبثه وانحرافه، إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة دينية، بأن يحذر الناس منه حتى يمكنهم مقاومة خطره. أما إذا قال ذلك لمجرد النيل منه أو لمجرد الذم، فهذا لا يجوز، لأن هذا يصبح تعرضا شخصيا لا مصلحة فيه. ولا شك أن الحكم على الناس يحتاج إلى روية وتثبت، فالإنسان لا يعتمد على ظنه، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، سورة الحجرات الآية 12. وكذلك يجب على الإنسان ألا يعتمد في هذا الموضوع على خبر فاسق، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، سورة الحجرات الآية 6. ولهذا على المرء أن يتجنب الظنون السيئة ولا يحكم لمجرد ظنونه، وعليه أن لا يقبل الأخبار ممن جاء بها بدون تمحيص وبدون تثبت، ولا يحكم على الناس إلا بموجب العلم الشرعي، فإذا كان عنده علم شرعي فإنه يحكم بموجب ما ثبت لديه، أما إذا كان جاهلا بالأحكام الشرعية فلا يجوز له الحكم على تصرفات الناس. وعلى المرء أن لا يخوض في هذه المجالات التي ليس له بها علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء الآية 36، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف الآية 33، فالذي ليس عنده علم لا يصدر الأحكام بمجرد ظنه أو مجرد رأيه أو ما تمليه عليه نفسه، بل عليه أن يتوقف، لأن الأمر خطير جدا، ومن رمى مؤمنا بما ليس فيه أو وصفه بصفة لا تنطبق عليه فإن ذلك يرجع وباله عليه، كما جاء في الحديث: إن الإنسان إذا لعن من لا يستحق اللعنة فإن اللعنة ترجع على من قالها. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4908 والترمذي في البر رقم 1978 من حديث ابن عباس، وأبو داود رقم 4905 من حديث أبي الدرداء. انتهى الهامش. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو ما شابه ذلك من الألقاب السيئة. يقول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سورة الحجرات الآية 11، فالمسلم يجب عليه أن يتحفظ من هذه المجالات، وأن يكون عنده علم وبصيرة يستطيع الحكم بها على نفسه أولا وعلى الناس ثانيا، كما أنه يجب أن تكون عنده تؤدة وتثبت وبعد نظر وعدم تسرع في الأمور. الهامش كتاب الدعوة رقم 7 الفوزان الجزء الثاني من الصفحة 68 بعد 100 وحتى الصفحة 70 بعد 100. انتهى الهامش. تغيير المنكر لولي الأمر. السؤال: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، فما العمل معه؟ الجواب: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف، ولكن العنف الذي لا يخدم المصلحة ولا يحصل به إلا ما هو أشر لا يجوز استعماله، لأن الواجب اتباع الحكمة، والعنف الذي منه الضرب والتأديب والحبس إنما يكون لولاة الأمور. وأما عامة الناس فعليهم بيان الحق وإنكار المنكر، وأما تغيير المنكر ولا سيما باليد فإن هذا موكول إلى ولاة الأمور، وهم الذين يجب عليهم أن يغيروا المنكر بقدر ما يستطيعون، لأنهم هم المسؤولون عن هذا الأمر. ولو أراد الإنسان أن يغير المنكر بيده كلما رأى منكرا لنتجت عن هذا مفسدة، ولهذا يجب اتباع الحكمة في هذا الأمر. إنك تستطيع أن تغير المنكر في البيت الذي ترعاه بيدك، ولكن يجب عليك أن تبلغ من يملك تغيير هذا المنكر في السوق. الهامش كتاب الدعوة رقم 4 ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 38 و39. انتهى الهامش. هذا من تغيير المنكر. السؤال: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيا أن يذكره بصيامه؟ الجواب: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه، فإنه يجب عليه أن يلفظها. ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الهامش رواه البخاري في الصوم رقم 1933 ومسلم في الصيام رقم 1155. انتهى الهامش. ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سورة البقرة الآية 86 بعد 200، فقال الله تعالى: قد فعلت. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 126. انتهى الهامش. أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره، لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر، ولكنه يعفى عنه حال النسيان بعدم المؤاخذة. أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه. الهامش كتاب الدعوة رقم 4 ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين 63 بعد 164 بعد 100. انتهى الهامش. كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكمة المقصودة. السؤال: ما هي الكيفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الحكمة المقصودة في هذا المقام؟ الجواب: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام ومن فرائضه العظام، ولأن القيام بذلك في أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المجتمعات الإسلامية ونجاتها من عقاب الله سبحانه وتعالى في العاجل والآجل، واستقامتها على الصراط المستقيم. ولهذا يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران الآية 10 بعد 100. فجعلهم خير أمة أخرجت للناس بسبب هذه الأعمال الطيبة. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، سورة آل عمران الآية 4 بعد 100. فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم، وهو دعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب. والفلاح هو الحصول على كل خير، وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، سورة التوبة الآية 71. فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أنه واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات، كل بحسب طاقته، وليس خاصا بأحد عن أحد، وهو من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة، لكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم، لا بالجهل ولا بالعنف والشدة. فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة، فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو ما نهى عنه الله ورسوله. فالواجب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم، سواء كان رجلا أو امرأة، وإلا فليمسك عن ذلك. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. فقوله تعالى على بصيرة أي على علم، ويقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. والحكمة هي العلم، والدعوة إلى الله من جنس المعروف والنهي عن المنكر، لأنها بيان للحق وإظهار له للناس. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون عنده من السلطة ما يردع بها صاحب المنكر، ويلزم بها من ترك المعروف الواجب. والدعوة إلى الله أوسع من ذلك، وهي البيان للناس وإرشادهم إلى الحق. والخلاصة أن الواجب على الداعي إلى الله هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يكون على علم وبينة، حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عما هو موافق للشرع. والواجب أيضا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم الكلمات البذيئة، بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سورة طه الآية 44. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز، الجزء السابع في الصفحة 27 بعد 300 وحتى 29 بعد 300 انتهى الهامش. وصية للهيئة بالرفق والأسلوب الحسن من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الله، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشفع لمعاليكم مع كتاب هذا الرسالة التي كتبها إلي المدعو عين عين عين ألف المصرية الجنسية المتضمنة الإفادة عما حصل لزوجته من سوء المعاملة من بعض رجال الهيئة في جدة، وأرجو بعد الاطلاع عليها وصية الهيئة في جدة وغيرها بالرفق والأسلوب الحسن في إنكارهم المنكر، ولا سيما كشف الوجه من المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يخفى أن كشف الوجه محل خلاف بين أهل العلم وشبهة، فالواجب الرفق في إنكاره والدعوة إلى الحجاب بالأسلوب الحسن من دون حاجة إلى طلب الجواز أو الإقامة أو إركابها السيارة إلى المكتب، ولا سيما الغريبات من النساء، فإنهن أحق بالرفق لغلبة الجهل عليهن واعتيادهن الكشف في بلادهن إلا من رحمه الله. وأسأل الله سبحانه أن يمنحكم التوفيق لكل ما فيه رضاه ويعينكم على كل خير، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء السابع رقم 317. انتهى الهامش. ضوابط إنكار المنكر. السؤال: قام أحد الإخوان بالإنكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء، فرد عليه ذلك الشخص بقوله: لا يحق لك أن تنكر علي في هذا، فالمسألة فيها سعة، فما هي ضوابط إنكار المنكر؟ وهل صحيح أنه لا ينكر في المسائل الخلافية؟ وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية؟ الجواب: المسائل الخلافية هي التي تكون محل اجتهاد، وليس فيها نص صريح ولا دليل صالح ولا دليل صحيح يرجح أحد القولين، ووقع فيها الخلاف بين الأئمة المشهورين، وهي تتعلق بفروع الشريعة، فهذه لا ينكر فيها بشدة على أحد المجتهدين، مثل الجهر بالبسملة والقراءة خلف الإمام والتورك في الثنائية وقبض اليدين بعد الرفع من الركوع وعدد تكبيرات الجنازة ووجوب الزكاة في العسل وفي الخضروات والفواكه والفطر بالحجامة ووجوب الفدية على المحرم إذا نسي وقص شعره أو تطيب ناسيا ونحو ذلك. أما إذا كان الخلاف ضعيفا ومصادما لنص صريح فإنه ينكر على من تركه، ويكون الإنكار بالدليل كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما والتأمين مع رفع الصوت به في الجهرية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ووجوب السلام للخروج من الصلاة ونحو ذلك. أما إذا كان الخلاف في العقائد كصفة العلو والاستواء وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى وخلق أفعال العباد والتكفير بالذنوب والخروج على الأئمة والطعن في الصحابة وصفة البداء لله تعالى والغلو في علي وذريته وزوجته وإخراج الأعمال عن من مسمى الإيمان وإنكار الكرامات والبناء على القبور والصلاة عندها ونحو ذلك، فهذا ينكر على من خالف فيه بشدة، حيث إن الأئمة متفقون فيه على قول السلف، وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 96 بعد 100 و97 بعد 100. انتهى الهامش. وجوب الأمر بالمعروف وإن غضب المأمور. السؤال: إذا حاولنا منع النميمة والغيبة بين الناس، فإن من نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر يقوم بسبنا ويغضب علينا، فهل علينا إثم بسبب غضبه؟ فهل علينا إثم بسبب غضبه حتى لو كان أحد الوالدين؟ وهل نمنعهم أم ندع ما لا يعنينا في هذا الأمر المهم؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: من أهم الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة الآية 71. فأوضح سبحانه في هذه الآية أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الواجبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران الآية 10 بعد 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم من ترك ذلك كثيرة، فالواجب عليكن وعلى كل مؤمن ومؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو غضب من أنكرتم عليه، ولو سبكنا فلا بد من الصبر تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، كما قال عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، سورة الأنفال الآية 46. وقال عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين، سورة الأنفال الآية 46. وقال سبحانه عن لقمان الحكيم إنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، سورة لقمان الآية 17. ولا شك أن صلاح المجتمع واستقامته إنما يكون بالله سبحانه ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة من أعظم أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 2 و5 و7 و9، وأبو داود في الملاحم رقم 4338، والترمذي في التفسير رقم 3057، وابن ماجة في الفتن رقم 4005 بنحوه. انتهى الهامش. وقد حذر الله سبحانه عباده من سيرة الكفار من بني إسرائيل في قوله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة الآيتان 78 و79. فنسأل الله أن يوفق جميع المسلمين حكاما ومحكومين للقيام بهذا الواجب على خير وجه، وأن يصلح أحوالهم، وأن يعيذ الجميع من أسباب غضبه وانتقامه، إنه سميع مجيب. الهامش فتاوى المرأة في الصفحتين رقم 100 و101، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. البدع والتحذير منها. البدعة في العبادات فقط. السؤال: متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط أم يشمل العبادات والمعاملات؟ الجواب: البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش متفق على صحته، البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية في الصفحتين رقم 18 و1718. انتهى الهامش. وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين. أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي، وما خالفه فهو عقد باطل، ولا يسمى بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة. الهامش، مجلة الدعوة، تاريخ 7 الشهر التاسع الشهر 11 من عام 10 و400 ألف للهجرة، العدد رقم 1244، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. البدعة. السؤال: ما هي البدعة؟ الجواب: البدعة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الهامش، رواه أبو داود في السنة رقم 4607 والترمذي في العلم رقم 2678 وابن ماجه في المقدمة رقم 42. انتهى الهامش. وإذا كان كذلك فإن البدعة سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبس بها، لأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، أعني أن الضلالة هذه تكون سببا للتعذيب في النار. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من البدع فمقتضى ذلك أنه مفسدة محضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص، قال: كل بدعة ضلالة. ثم إن البدعة في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية، لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم تتم، وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم. فعليه نقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والواجب الحذر من البدع كلها، وألا يتعبد الإنسان إلا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليكون إمامه حقيقة، لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إماما له في هذه البدعة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. الهامش، المجموع الثمين، الجزء الأول في الصفحة 28 والـ29، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. ضوابط البدعة. السؤال: ما معنى البدعة وما ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ وجزاكم الله خيرا. الهامش، حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، رواه مسلم في الزكاة رقم 1017 وفي العلم رقم 1017. انتهى الهامش. الجواب: البدعة شرعا ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله، وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. فالتعريف الأول مأخوذ من قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سورة الشورى الآية 21.